رسالة من تونس تقول: ما حكم استعمال قصور الوجه الذي يحتوي على فيتامين في شهر رمضان؟ ماذا؟ حكم استعمال قصور الوجه الذي يحتوي على فيتامين. يعني السائلة تسأل عن غسل الوجه بهذا. نعم شفا. غسل الوجه إذا كنت تغسلين الوجه فقط الذي هو الوجه الخدين والذقن فلا بأس بذلك، لكن لا تستنشقي، فإنك إن استنشقت هذا وتحدر إلى حلقك أفطرت بذلك وعليك القضاء. هي شيخ تسأل عن غسول الوجه، هذه مادة سائلة بها فيتامينات للوجه. نعم، ولهذا قلت ما قلت لها. نعم، يحذر الاستنشاق خشية أن يعني تحذر الاستنشاق، وإن استنشقت فلا تبالغ، حتى الماء حتى في الوضوء لا تبالغ في الاستنشاق. قال صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فأخذ منه أن الصائم إذا بالغ في الاستنشاق عامدا ذاكرا لصومه وتحدر إلى حلقه أفطر بهذا العمل وعليه القضاء.